السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن يوصل من الله أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات. نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يدخل ضررها في القرآن أو تقع فيه في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث فوائد. أحدها تيسير هذا الفرق، فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل من تفريقها. والثانية هي إذا قال في تفسير معاني اللغات. هذه المقدمة قد سبقت الإشارة إليها فيما مضى أثناء التعليق على مقدمة الكتاب وفي مواضع متعددة مما مضى، وهي مقدمة كما علمتم ذكر فيها رحمه الله معاني كلمات كثر وجودها في القرآن الكريم بحيث تقع في موضعين فأكثر، بحيث تكرر الكلمة مرتين فأكثر أو ثلاثا أو أربعا أو غير ذلك فأكثر. فذكر رحمه الله تعالى معاني هذه الكلمات الغريبة في هذه المقدمة، سواء أكانت هذه الكلمات من الأسماء أو الأفعال أو الحروف. قال: وإنما جعلناها في هذا الباب لثلاثة فوائد. الآن علل لماذا أفردها وجعلها في باب مستقيم. كان الأصل أن يتركها حيث وردت في القرآن الكريم، وأن يبين معانيها في مواضعها أثناء التفسير. فأثناء تفسير كل سورة من السور، إذا أتت كلمة من هذه الكلمات الغريبة هناك يبين معناها. لكنه رحمه الله أفردها في هذه المقدمة. لماذا جمعها وحصرها وأفردها ورتبها على طريق كتب اللغة؟ قال: بيّن سبب ذلك. قال: لثلاث فوائد. الفائدة الأولى: إحداها تيسيرها للحفظ، فإنها إن وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها. إذا أراد بذلك رحمه الله تيسيرها للحفظ، فجمعها هنا ليتيسر حفظها وضبطها وإتقانها. أما لو لم تجمع بأن ذكرت حيث وردت في القرآن الكريم في كل سورة من السور، فإنه لا يتيسر ضبطها. فهو جمعها هنا في هذه المقدمة لتضبط. فعوض أن تذكر تلك الكلمة في السورة الأولى وفي الموضع الثاني والثالث والرابع وأحيانا أكثر من 10 مواضع، فقد يتشتت الذهن وقد يظن الطالب أن هذه الكلمة لها معاني أكثر من المعاني التي حصر رحمه الله أو نحو ذلك. فإذا جمعها وحصر معاني تلك الكلمة إن كان لها أكثر من معنى، لأن بعض الكلمات لها معنى واحد وبعض الكلمات لها أكثر من معنى، هذا أيسر لحفظها أي لضبطها. هذا المعنى. قال ثانية: الثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، كما أن تواليف القراءات جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور. إذا الفائدة الثانية: ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير. إذا جعل رحمه الله الباب مثل أصول الجامعة لمعاني التفسير. كيف؟ أنه إذا ذكر الكلمة التي ذكرت مرتين في القرآن فأكثر مما فيه شيء من الغرابة، يبين ما تدل عليه تلك الكلمة من المعاني إن كان لها أكثر من معنى. إن كان لها معنى واحد يذكره، فإن كان لها أكثر أي معنيان أو 3 معاني أو 4 معاني فإنه يبين تلك المعاني، وبذلك تكون كالأصول المضطردة. بمعنى إذا قيل لك هذه الكلمة متى وردت في القرآن الكريم فلها هذا المعنى، هذا أصل مضطرد، فمتى وجدتها تحملها على ذلك المعنى. إذا قيل لك هذه الكلمة لماذا وجدتها في القرآن فلها أحد معنيين، إما هذا وإما هذا، هذا أصل مضطرد. قال لك قل تواليف القراءات التي جمعت فيها الأصول المضطردة، المؤلفات المؤلفة في القراءات جمعت فيها الأصول المضطردة التي يكون بابها واحد ويكثر دورها في القرآن الكريم، جمعت في أبواب معينة. لأنها مضطردة. قال الثالثة الاختصار، فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف التطويل بتكرارها. نعم، هي الثالثة الاختصار، لأنه لما ذكرها هنا قد تقول كيف يعلل ذلك بالاختصار مع أنه كما ذكرها هنا يذكرها في مواضعها، فالذكر حاصل في الصورتين معا، فكيف يكون ذلك اختصارا؟ فالجواب أنه هنا الجواب أنه لما ذكرها هنا ذكرها مرة واحدة، بمعنى هذه الكلمة التي وجدت في القرآن مثلا، كلمة واحدة وجدت في القرآن أكثر من 100 مرة، ذكرها هو مرة واحدة، قال لك مثلا لفظة آية، كلمة آية، إما أن تكون بمعنى العبرة والبرهان، وإما أن تكون بمعنى المقطع من القرآن الكريم، انتهى الكلام على آية. أما لو أراد ذكرها في مواضعها لا، طال الكلام، كلما أتى لفظ آية بالإفراد أو التثنية أو الجمع أو بإثارة من الصيغة يحتاج إلى بيان المعنى، فيتكرر الكلام ويطول. لكنه رحمه الله لما ذكر معنى هذه الكلمة هنا، فمتى جاءت في آية من الآيات فيما سيأتي بعده سيحيل على هذه المقدمة، يقول لك وقد ذكرنا معناها هناك. وربما أحيانا إذا دعت الحاجة إلى تكرار المعنى هناك قد يذكره، إذا أحيانا قد يحيل على المقدمة، يقول هذه الكلمة سبق معناها في المقدمة الثانية، وأحيانا إذا دعت الحاجة إلى البيان لا يحيل القارئ على المقدمة فيعيد ذكر معناها باختصار. قال إذا وضح الاختصار، فالاختصار حاصل، أما لو ذكرها في مواضعها لا، لكررها بتكررها في القرآن الكريم، وبذلك يطول الكلام ويخرج عما قصده بالتأليف، وقصد بالتأليف كتابا مختصرا فيطول الكتاب. قال وربما نبهنا على بعضها من حاجة إلى ذلك، بمعنى ربما نبهنا على بعضها في مواضعها مش في المقدمة، في التفسير أحيانا قد ينبه على بعضها للحاجة إلى ذلك، كما لو كان المعنى خفيا أو غامضا، أو أن يكون للكلمة مثلا أربعة، يكون لها 4 معاني، فقد يلتبس عليك الأمر. لاحظ في المقدمة مثلا كلمة إيمان ستأتي معنا في المقدمة، قال كلمة إيمان تأتي في القرآن ل4 معاني، فقد تأتيك هذه الكلمة في آية من الآيات فيشكل عليك أي المعاني تحمل عليه، انت عرفت أنها 4 معاني، لكن في هذه الآية واش معناها؟ كتاب، معناها مقتدى به، معناها الطريق، يشكل عليك الأمر، معناها تابع، فهناك هذه الحاجة مثلا فيبين لك معناها، يقول لك مثلا قول الله تعالى وإنهما لبإمام مبين، أي طريق واضح، قد يشكل عليك، قل لبإمام واش المراد؟ مقتدى به؟ هل المراد كتاب؟ لا، قال لك طريق واضح، هو ذكرها رحمه الله، إذا فاحتاج لذلك، هذا هو معنى للحاجة إلى ذلك. ثم قال ورتبناها في هذا الكتاب على حروف المعجم، فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب. نعم، ورتبناها في هذا الباب على حروف المعجم، إذا رتب رحمه الله هذه الكلمة الغريبة على حروف المعجم، والمقصود بها الألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال، هذه حروف معجم، والراء والزاي، لكن هنا يختلف المشارقة مع المغاربة، فأهل المشرق بعد الزاي يذكرون السين والشين والصاد والضاد إلى آخره، وأهل المغرب لا يذكرون بعد الزاي السين والشين، بعد الزاي الصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين، ويذكرون السين والشين بعد الفاء والقاف بعد القاف، هذا ترتيب أهل المشرق، وإياه سلك المصنف، ترتيب أهل المغرب، وإياه سلك المصنف ابن جزي رحمه الله، لأنه أندلسي لأهل المغرب، وأما أهل المشرق فإنهم يذكرون بعد الزاي السين والشين، وهو الشائع عندنا، الشائع عند المعبود به هو ما عليه أهل المشرق، لأن اسمي للمغرب. وأما أهل المغرب حقا فإنهم يذكرون بعد الزير الصاد والضاد، والسين والشين يذكرونها قبل الكاف. قال واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي، دون الحروف الزوائد في أول الكلمة. نعم، إذا اعتبر في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي. وهنا تظهر فائدة علم الصرف، هنا تظهر فائدة علم الصرف. فمن كان يقرأ الكتاب تفسير وأحاله المصنف على كلمة من الكلمات ذكرها هناك وأحاله على المقدمة، كيف يرجع إليها إذا لم يميز الأصلي من الزائد؟ إذا لم يكن يستطيع تمييز الأصلي من الزائد لا يستطيع الرجوع إليه، قد يشكل عن الأمر. يجد الحرف الأول فاء أو تاء أو نحو ذلك من الحروف فيرجع إلى التاء والفاء فلا يجده، لأن التاء والفاء حرفان زائدان مثلا في تلك الكلمة. لكن من كان يدرك الفرق بين الأصلي والزائد يعلم من وزن الكلمة أن تلك التاء زائدة أو الفاء زائدة أو اللام زائدة أو السين زائدة وأن الحرف الأصلي الأول هو كذا فيسهل عليه الرجوع إليها. إذا ارتبها رحمه الله واعتبر في ترتيبها الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزوائد في أول الكلمة. إذا لو أن كلمة الحرف الأول ديالها همزة لكن الحرف الأصلي في الكلمة هو الحرف الثاني أو الثالث، تلك الهمزة اللي في الأول همزة زائدة كالهمزة في أفعل مثلا، الهمزة في أفعل كلمة أفضل، إذا أردت أن ترجع إليها هنا في هذه المقدمة إلى أي حرف ترجع؟ إلى الفاء. من لا يميز الأصلية من الزائد يرجع إلى الهمزة لأنه يظن أن الهمزة هي الحرف، يقول الهمزة هي الحرف الأول إذا أرجع إلى الهمزة، لا هو اعتبر الحرف الأصلية فالأصلي هو الفاء إذا ترجع، وهكذا لما قصد رحمه الله. إذا قال واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزوائد في أول الكلمات فإنه لم يعتبرها، إذا الحروف الزوائد لا تعتبر إنما يعتبر الأصلي. ومن الزوائد مثلا حروف المضارعة، فمثلا إذا أردت أن ترجع لكلمة مثلا نأتي ولا تأتي ولا يأتي فإنك ترجع للحرف الأول هو الهمزة، أما النون والياء والتاء فإنها زوائد، حروف المضارعة تعتبر زوائد وهكذا. وما ذكره رحمه الله في هذه المقدمة من بيان معاني الكلمات الغريبة وافق فيه بشكل كبير الإمام أبا حيان في كتابه تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب. الإمام أبو حيان الأندلسي وهو معاصر للمصنف، معاصر له بل اشترك معه في الأخذ على شيخ واحد وهو الإمام أبو جعفر ابن الزبير الغرناطي، أخذ عنه معا فهو معاصر له وقرين له، له كتاب في بيان الغريب من القرآن الكريم واسمه تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب. من قارن بين ذلك الكتاب وبين هذه المقدمة يجد تشابها كبيرا جدا بينهما حتى في المعاني المذكورة وفي ترتيبها ونحو ذلك، إلا أن كتاب أبي حيان خاص بهذا الأمر ببيان الغريب، ولذلك هو ذكر معاني الكلمات الغريبة ولو ذكرت في موضع واحد ولو ذكرت مرة واحدة. وأما المصنف رحمه الله فإنه ذكر كما قال ما وقع في القرآن مرتين فأكثر، ما وقع في موضعين فأكثر، وأبو حيان ذكر كل غريب ولو وقع مرة واحدة، هذا الفرق بينهما. وإلا فمن حيث المادة ومن حيث الترتيب وغير ذلك فإنهما متحدان. قال بعضهم ولعل السبب في ذلك أنهما استمدا مادة كتابيهما من مرجع واحد أو من مراجع متحدة، من مراجع متفقة بمعنى أنهما رجعا لنفس المراجع فحصل الاتفاق هكذا دون أن يتهم أن أحدهما نقل من الآخر، أن ابن الجزي نقل من أبي حيان ولا أن أبا حيان نقل من الجزي، فهما كما قلت قرينان ومتعاصران. إذن فلعلهما استمدا ما ذكر في كتابيهما من كتب واحدة رجع إليها جميعا فحصل الاتفاق في مالوكه. إذن سنبدأ الآن إن شاء الله في بيان هذه الكلمات الغريبة التي ذكر معانيها ورتبها على حروف معجم. فبدأ أولا بالهمزة، الهمزة هي الحرف الأول من الحروف الهجائية باتفاق أهل المشرق والمغرب، ونقصد بذلك الحروف المفردة المركبة. الهمزة هي الحرف الأول. بدأ رحمه الله ورتبها على الترتيب الذي ذكر. قال حرف الهمزة آية لها معنيان، أحدهما عبرة وبرهان، والثاني آية من القرآن، وهي كلام متصل إلى الفاصلة، والفواصل هي رؤوس الآيات. حسبك. إذا الكلمة الأولى كلمة آية. آية هذه الكلمة لها، لماذا بدأ بها؟ آية الحرف الأول الهمزة أصلية، والحرف الثاني حتى هو همزة. آية هذا الأصل، آية والإبدال هنا واجب. إذا الحرف الثاني أيضا همزة، آء هذا ما يبدأ به، والحرف الثالث الياء، أما التاء فزائدة. آية. الآية قال لك لها معنيان. في أي موضع جاءت في القرآن الكريم، آية في أي مكان وجدتها في القرآن الكريم، فإن لها أحد معنيين. مش لها معنيين في آن واحد، لا، إما أن يكون لها هذا المعنى أو هذا المعنى. المعنى الأول الآية بمعنى العبرة والبرهان، العبرة والبرهان، وقريب من هذا الأمارة والعلامة، لأن البرهان أمارة، البرهان بمعنى الحجة، الحجة علامة وأمارة على صدق صاحبها. ومن هذا من إطلاق الآية بمعنى العبرة والبرهان، وهذا كثير جدا منه قوله تعالى في آيات كثيرة تذكر إلى الله تعالى العمر، وقلنا إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، آية لقوم يعقلون، كذا. ما معنى آية؟ أي برهانا، حجة، أمارة. ومن هذا قول الله تعالى وقالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أي برهان حجة. وقول الله تعالى قالوا إن آية ملكه، أي برهان ملكه، علامة ملكه، أمارة ملكه على الرحيم. إذا هذا المعنى الأول، وهو كثير في القرآن الكريم، ومنه إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآية في القرآن الكريم، وما أكثر هذا. المعنى الثاني آية من القرآن، ثم عرف الآية عند أهل علوم القرآن، قال وهي كلام متصل إلى الفاصلة، والفواصل هي رؤوس الآية. إذا من إطلاق الآية بهذا المعنى قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير، ما ننسخ من آية، مراد بالآية من القرآن الكريم، كلام متصل إلى الفاصلة. وإذا تتلى عليهم آياتنا، تتلى تقرأ عليهم آياتنا، ما المراد بذلك؟ أي الآيات الشرعية من القرآن الكريم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم آية، التي تتلى تقرأ هي الآيات من القرآن الكريم، وما أكثر ذلك. إذا الآية لها معنيين، إما الأول أو الثاني. قال كلمة ثانية السابقة الهمزة معناه جاء، ومضارعه يأتي، ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آتي، واسم المفعول منه مأتي، ومنه قوله تعالى وعده مأتي. حسب. إذا الكلمة الثانية أتى، قال لك بقصر الهمزة احترازا من آتى، آتى هذا بمد الهمزة، وسيذكره بعد. هي الكلمة الثانية. إذا أتى، أتى الثلاثي، آتى رباعي، أتى الثلاثي ما معناه؟ عنده معنى واحد في القرآن الكريم هذا الجاهل، ما هو؟ جاء. أتى بمعنى جاء، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي جاء أمر الله، فجمع كيده ثم أتى، أي ثم جاء. إلا من أتى الله بقلب سليم، أي جاء الله بقلب سليم. قال ومضارعه يأتي، وما وهو كثير في القرآن، مضارع أتى يأتي كثير في القرآن، يأتي نأتي تأتي كله موجود في القرآن الكريم. ومنه قوله تعالى أو تاتي بالله والملائكة، أي تجيء. ومنه قوله تعالى فارتقب يوم تاتي السماء، أي تجيء السماء بدخان مبين. قال ومصدره إتيان، المصدر إتيان، ولا أعلم هذا المصدر ولا في القرآن الكريم إتيان، واسم الفاعل منه أراد فقط أن يبين لماذا ليفرق بين آتى وآتى، ويكون آتى مباشرة فتيظهر لكم الفرق بين مصدر أتى ومصدر آتى. مصدر أتى إتيان ومصدر آتى إيتاء، لأن آتى مبالغ فمصدره إيتاء وأتى إتيان. اسم الفاعل من أتى آت، واسم الفاعل من آتى مؤت، فرق بينهما. واسم المفعول من أتى مأتي، واسم المفعول من آتى مؤتن. اسم فاعل مؤتن واسم فاعل مؤتن، مفعول مؤتن. إذا فرق بينهما، والمضارع ديال آتى يؤتي بضم الهمزة لأنه من الرباعي، وله ضم إلى ذي الرباعي مطلقا موصلا. إذا آتى يؤتي هذا الرباعي. الثلاثي أتى يأتي. إذا اسم الفاعل من أتى آت، ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، وقوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، أي لجاء في الموضعين، وقد أتى لفظ آت في هذين الموضعين. واسم المفعول مأتي، ومنه قوله تعالى وقد أتى في موضع واحد، وذي ذكر المؤلف كان وعده مأتيا، اسم المفعول أي مجيئا به، وعده مأتيا أي مجيئا به لا محالة. كان وعده أي وعد الله مأتيا أي واقعا ومجيئا لا محالة، بس لا شك في ذلك. إذا هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة أتى بمد الهمزة أعطى، ومضارعه يؤتي، ومصدره إيتاء، واسم الفاعل مؤتي، ومن هو المؤتون الزكاة. إذا الكلمة الثانية أتى، وقد أشرنا إليها الآن. وذلك من الفروق بينهما إذا غيرت صيغة الفعل. إذا كان الفعل مبنيا لما لم يتم فاعله، أتى شنو نقولوا؟ أوتي، أوتي فلان. أتى شنو نقولوا؟ أوتي بالواو. إذا أحيانا تقول أوتي بالواو، هذا متصرف من آتى. أوتي فلان من أتى سمعت. إذا آتى سمعنا في اللغة العربية أعطى. إذا لاحظ الفرق بينهما كما في نفس السماء والأرض، الهمزة زادت حصل الفرق في المعنى. أنا جاء آتى أعطى، ولذلك آتى هذا يتعدى لاثنين. آتى فلان المال، آتى فلان فلانا المال، أعطى فلان فلانا المال يتعدى لاثنين. أتى يتعدى لواحد، أتى فلان فلانا، جاء فلان فلانا. أتى الله بقلب سليم يتعدى لواحد، هذا آتى يتعدى لاثنين. إذا آتى ايش معناها في اللغة العربية؟ ايش معناها في القرآن الكريم وفي اللغة أعطى؟ ومن أمثلتها في القرآن الكريم قول الله تعالى مثلا وآتى المال على حبه أي أعطى المال، وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر من آتى، وآتوا الزكاة أي أعطوا الزكاة. ومضارعه يؤتي كما أشرنا إليه، مضارعه يؤتي بضم حرف المضارع لأنه من الرباعي، ومنه قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء أي تعطي الملك من تشاء، وما أثره في القرآن الكريم. ومن أمثلته مغير الصيغة أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي أن يعطى أحد مثل ما أوتيتم، هذا مضارعه. قال ومصدره إيتاء، وقد ذكر في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أي إعطاء، هذا مصدره آتى، إيتاء الزكاة إعطاء الزكاة. ومنه قوله تعالى وإيتاء في موضع فقط، وإيتاء ذي القربى أي إعطاء ذي القربى. واسم الفاعل مؤتن، واسم المفعول مؤتن، ومنه قوله تعالى والموتون الزكاة، والمقيمين الصلاة، والموتون الزكاة أي المعطون الزكاة، الموتون الزكاة بالنصب. مفعول ثاني ديال مؤتون، مؤتون الزكاة أي المعطون الزكاة. إذا آتى بمعنى أعطى. ومنه قوله تعالى في سورة الأحزاب لآتوها لآتوها، قرئ بالقراءتين بالوجهين، لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. شنو قبل من هذا لآتوها؟ سئلوا الفتنة، شنو قبل سئلوا؟ ثم سئلوا الفتنة. الله تعالى يتحدث عن المنافقين، قال ثم سئلوا الفتنة لأتوها، لأتوها، لأتوها، أي لجاءوا إليها بالثلاثي الذي نقرأ به نحن. إذا سئلوا الفتنة طلب منهم حضور الفتنة، غير يقول لهم حضور الفتنة لأتوها، لجاءوها مباشرة وما تلبثوا بها إلا يسيرا. إذا هذا قراءة أتوها، على قراءة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لآتوها أي إذا قيل لهم أحدثوا الفتنة يحدثونها، أتوها دعوا إليها فحضروا جاءوا، آتوها أحدثوها، أعطوها بمعنى أوجدوها وأحدثوها. فرق بين المعنيين وفرق بينهما من حيث الأصل، لكن المعنى العام واحد، أنهم إما مشاركون في الفتنة أو محدثون للفتنة. إذا أحدثوها هما اشاركوا فيها على الأقل، لا أتوها جاءوا إليها، إذا الفتنة وجدت، لا آتوها لا أوجدوها، أعطوها بمعنى هم أتوا بها. إذا فرق بين أتى وآتى. الكلمة الرابعة قال أثر الشيء بقية أبا يأبى أبا يمتنع. إذا الكلمة الرابعة أبا يأبى أي امتنع، وما أكثره في القرآن الكريم، ومنه قول تعالى أبا الماضي إلا إبليس أبا واستكبر، أبا أي امتنع من السجود. ومنه قوله تعالى في سورة كهف فأبوا أن يضيفوهما أي امتنعوا. وامتنع هذا في الأصل كما تعلمون يتعدى من يقول يقال امتنع فلان من كذا. إذا أبوا أن يضيفوهما، إذا استثناها بامتنع امتنع صغير المعنى، امتنعوا من أن يضيفوهما، امتنعوا من، لأن امتنع لا يتعدى بنفسه. ومنه قوله تعالى فأبين أن يحملها أي امتنعنا من أن يحملها. وقوله تعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى، هذا المضارع، وتأبى قلوبهم أي تمتنع قلوبهم. وقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أي ولا يمتنع، ولا يمتنع الشهداء لأنهم مجدون، ولا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى كاتب أن يكتب أي لا يمتنع، مجزوم كاتب أن يكتب كما علمه الله. ومنه قوله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره أي يمتنع الله إلا أن يتم نوره. إذا هذه الكلمة الرابعة. الكلمة الخامسة أثر الشيء بقيته أمارة وجمعه آثار، والأثر أيضا الحديث، وأثار تنمين بقية، وأثار الأرض حرسوها، وأثار الرجل الشيء يؤثره فالضرع. إذن أثر الشيء جمعه آثار، ويأتي في القرآن الكريم لثلاثة معاني. يأتي الأثر بمعنى البقية والأمارة، انتبهوا، البقية والأمارة معنيان متقاربا. يأتي بمعنى البقية والأمارة، هذا المعنى الأول، والثاني بمعنى الحرف، والثالث بمعنى التفضيل. من الأول الأثر بمعنى البقية والأمارة، قول الله تعالى من أثر السجود أي علامة وأمارة السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود أي أمارة وعلامة السجود. فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي، أثر رحمة الله أي أمارة رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ومنه قوله تعالى أو أثارة من علم إن كنتم صالحين، أثارة أي أمارة من علم أو بقية من علم. المعنى الثاني قال لك أثار الأرض أي حارتوها، والمعنى الثالث آثر الرجل الشيء، انتبهوا هذا متعد، آثر الرجل الشيء يؤثره أي فضله، وما أكثر هذا في القرآن الكريم. ومنه قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا أي تفضلونها. وقوله تعالى وآثر الحياة الدنيا أي فضلها، فإن الجحيم هي المأوى، وآثر الحياة الدنيا فضلها. ومنه قوله تعالى قالوا تالله لقد آثرك الله علينا أي فضلك الله علينا. وقوله تعالى قال السحرة قالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من الدينات أي لن نفضلك على ما جاءنا من الدينات والذي فطرنا. إذا فيطلق آثر بمعنى فضل وبما سبق من المعاني. إذا فإذا وجدت هذه الكلمة في القرآن الكريم فانظر إلى سياقها إن كان لك رصيد من اللغة وتفهم شيئا في التفسير، فأحيانا بعض المرات مشي دائما أو في غالب الأحيان قد يذهب لك من السياق المعنى المراد، وش المراد الأمارة أو المراد التفضيل أو المراد الحرف، من السياق يذهب ذلك. فأحيانا لا يصلح أن يكون الأثر بمعنى الأمارة في بعض الآيات، لا يصلح أبدا من جهة المعنى، يكون المعنى فاسدا. وكذلك العكس لا يصلح أن يكون بمعنى التفضيل، يكون المعنى فاسدا فيتعين حينئذ المعنى الآخر. إذا بيان هذه المعاني شوف إذا كان ملكي تختار لك اللفظ في معنيين ولا ثلاثة ولا أربعة، يسهل عليك أن تعرف معناه إذا قيل لك معنى إما كذا أو كذا أو كذا من سياقه. فمثلا إذا قيل لك ما معنى قول الله تعالى فانظر إلى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من آثار السجود، أيمكن أن يحمل على الحرف من حرف السجود؟ أيمكن أن يحمل على التفضيل؟ لا يصلح أبدا، لا يستقيم المعنى. كذلك في قوله إلى آثار رحمة الله لا يستقيم المعنى لا الأول ولا الثاني، فيتعين إذا المعنى الآخر. وهكذا الكلمة الثالثة قال اسم ذنب ومنه آثم وأثيم أي مذنب، أجر ثواب وبمعنى الأجرة، ومنه استأجر وعلى أن تأجرني، وأما استأجرك فأجره ويجيركم من عذاب أليم، ولن يجيرني من الله وهو يجير ولا يجار عليه، فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين. حسنك. إذا الكلمة الثالثة اسم، كلمة اسم في القرآن الكريم متى وجدتها عندها معنى واحد وهو الذنب، اسم بمعنى ذنب بأي أسلوب كانت. ومنه آثم، إذا لقيت كلمة إثم هذا اللفظ أو آثم أو أثيم كلها مشتقة من هذا المعنى. إذا الإثم هو الذنب، الآثم هو المذنب، والأثيم كذلك هو المذنب، آثم على وزن فاعل وأثيم على وزن فاعل صفة مشبهة. من الأول الإثم المصدر، لأن الإثم مصدر، وآثم وأثيم وصفان، آثم أثيم وصفان مشتقان من إثم هو المصدر. من المصدر قول الله تبارك وتعالى فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي فلا ذنب عليه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم أي بالذنب، وهو كثير جدا المصدر. كذلك الوصف أثيم على وزن فعيل، منه قول الله تعالى والله لا يحب كل كفار أثيم مذنب، ومنه قوله تعالى طعام الأثيم أي المذنب، وقوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم مذنب. آثم منه قوله تعالى فإنه آثم قلبه أي مذنب قلبه، وقول الله تعالى ولا تطع منهم آثما، ولم يرد إلا في هذين الموضعين آثم آثما بصيغة وزن فاعل، فإنه آثم قلبه، ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي مذنبا. كلمة السابعة كلمة أجر، أجر معناها في القرآن متى وجدت أجر أي ثواب، في أي سياق وجدت أجر أي ثواب، والجمع ديالها أجر، الكلمة التي تدخل المفرد الجمع مثله أجر أجور أجران كلها بمعنى الثواب أو ثوابان أو جمع ذلك. مثال ذلك قول الله تعالى ونعم أجر العاملين ثواب العاملين، وقوله تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين أي ثواب المحسنين. وما أكثر هذه كلمة القرآن الكريم، ولو قلنا باختصار لو أراد أن يذكر كلمة أجر في أي موضع ورد يقول لك أجر أي ثواب، أجر ثواب في لفظ الكتاب، وهي كثيرة جدا. وتجد بمعنى الأجرة كلمة أجر هذا اللفظ أجر فهي بمعنى الثواب، وتجد بمعنى الأجرة، ومنه قوله تعالى أي من نفس المادة، مادة هي الهمزة والجيم والراء، قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر أي اجعل له أجرة، إن خير من استأجرت أي من جعلت له أجرة بمعنى الأجرة. وقال له في نفس القصة على أن تأجرني ثمانية حجج من الأجرة، أن تعمل عندي أجرتك هي أن تعمل عندي ثمانية إجوز. وأما قول الله تعالى استجارك إذا لاحظوا فرق بين استأجره واستجاره في اللغة العربية، فرق بين آجره وأجاره، أجاره وآجره وأجاره، آجره ومنه قول الله تعالى على أن تأجرني آجره أي جعل له أجرة، وأجاره من الجوار كان بينه وبينه عهد مثلا حماه أو قلت حماه وعطله من شيء ما، أجار بمعنى حماه أو كان بينه وبينه جوار، جوار كان له عهد، وآجره أي أعطاه الأجرة. إذا من هذه المادة آجر قوله تعالى على أن تأجرني أي تعطيني أجرة أو تكون أجرتي هي كذا. وأما بمعنى الجوار فمنه قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، لاحظوا بين الجيم والراء ألف، ففرق بين المادتين آجره وأجاره، فرق بين المادتين، فرق بينهما. آجره هذا فاؤه همزة، الفائل آجره فاؤه همزة وعينه جيم ولامه راء، أجاره فاؤه جيم واضح وعينه همزة ولامه راء، إذا ففرق بينهما. ففي آجره الهمزة مقدمة على الجيم، وفي أجاره الجيم مقدمة على الهمزة، وقد يلتبس. إذا استجارك أي طلب جوارك، فأجره أي أمنه، طلب ثمن فأمنه، ويجركم من عذاب أليم أي ينجيكم أو يعصمكم، ولن يجيرني أي لن يحميني من الله أحد، وهو يجير ولا يجار عليه، إلى آخر هذه المادة. إذن فهذه من الجوار بمعنى التأمين، أجاره أي أمنه، واضح. ومنه الحديث اللهم اجرني في مصيبتي أو اللهم آجرني في مصيبتي، يصحان اللهم اجرني أو آجرني، أعطني أجرة بمعنى السواء، آجرني بمعنى صحيح، لكن شنو معنى الفاسد؟ شنو اللفظ الفاسد الذي يترتب عليه؟ إذا قلت أجرني اللهم أجرني في مصيبتي بخطأ، وإنما المعنى آجرني يروى به وهو صحيح. إذا هذه الكلمة السابعة، الثامنة خالد. أما الإيمان فيصدق، والإيمان في اللغة التصديق مطلقا، في الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور، والمؤمن اسم الله تعالى المصدق لنفسه، وقيل إنه من الأمن أي يؤمن أولياءه من عذابه. حسن. إذا آمن إيمانا أي صدق تصديقا، ومنه قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا أي صدقوا كما آمن الناس كما صدق الناس. ومنه قوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله أي من صدق بالله. قال لكم الإيمان في اللغة التصديق مطلقا، وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أي وبالقدر خيره وشره. هل التعريف الذي ذكر للإيمان في اللغة من أنه هو التصديق، هذا التفسير اللغوي مشهور عند كثير من المفسرين، وهو أقوى ما احتج به التفسير اللغوي، هذا المعنى اللغوي أقوى ما احتج به المرجئة القائلون بأن الإيمان هو التصديق، ويعنون بذلك تصديق القلب. القول بأن الإيمان هو التصديق في اللغة مطلقا يقتضي أن كل تصديق يسمى إيمانا، بمعنى هذا أحسن حيث اللغة يناقش. القول بأن الإيمان هو التصديق مطلقا يقتضي أن كل إيمان أو أن كل تصديق يصح أن يطلق عليه إيمان، وخالف في هذا بعض العلماء ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، فقال الإيمان في اللغة تصديق خاص، مش كل تصديق يقال له إيمان. الإيمان في اللغة تصديق خاص. إذن فالإيمان أخص من التصديق، والدليل على هذا قال: وهو التصديق فيما يؤتمن عليه المخبر، بمعنى هو التصديق في مواضع معينة، تصديق خاص، وهو التصديق فيما يؤتمن عليه المخبر، بمعنى لو أخبرك المخبر بخبر سر، بخبر سر أو بأمر خفي ثم صدقته به فذلك يقال له إيمان وتصديق، تصديق أعلم يقال له إيمان. ولا يقال في تصديق الأمور الظاهرة البينة إيمان، فمثلا لو قال أحد إن الشمس قد طلعت، واحد أخبرك قال لك إن الشمس، أنت كنت في مكان لا ترى فيه شمس فقال إن الشمس قد طلعت، فهذا في اللغة العربية يقال له تصديق ولا يقال له إيمان. إذا قلت له نعم فقد صدقته ولم تؤمن له. إذا فالإيمان ليس كل تصديق يقال له إيمان، وإنما الإيمان هو تصديق خاص، تصديق فيما يؤتمن عليه المخبر، وذلك كالإخبار عن الأمور الغائبة أو الخفية أو نحو ذلك. إذا هذا من حيث اللغة. والتعريف الذي ذكره المصنف للإيمان شرعا قال: الإيمان هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، فهذا هو الإيمان شرعا بالمعنى الخاص، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ففسر له الإيمان بالأركان الستة المعروفة. وهذا التعريف للإيمان بمعناه الخاص المتعلق بالاعتقاد. ويطلق الإيمان بالمعنى العام، بمعنى الأعم، على ما يشمل جميع ما جاء في الدين سواء أكان ظاهرا أو باطنا، هذا إطلاق آخر للإيمان لكن بالمعنى العام. ومن هذا قول أهل السنة: الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل الجوارح، هذا تفسير الإيمان في الشرع بمعناه العام، لا الإيمان بمعنى الاعتقاد. الإيمان بمعنى الاعتقاد هو الذي جاء في الحديث، وذلك تفسير الإيمان بالمعنى الخاص، بمعناه الخاص، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله أي الأمور التي يجب اعتقادها. وأما الإيمان بمعناه العام فإنه يشمل جميع ما جاء في الدين ظاهرا وباطنا. ومنه الحديث، منه قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعظم الأعمال وأدناها، وذكر ما بينهما، وقال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وذكر بعض الأعمال الظاهرة وبعض الأعمال الباطنة. فقوله أعلاها قول لا إله إلا الله قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل من أعمال الجوارح، والحياء هذا عمل باطني من أعمال القلوب شعبة من الإيمان. إذا فدل ذلك على أن الإيمان يشمل جميع ما جاء في الدين من الأمور الظاهرة والباطنة، سواء أكانت قولا باللسان أو اعتقادا بالجنان أو عملا بالجوارح والأركان. إذا فلا منافاة، ما كاينش تنافي بين التعريف الذي ذكر المصنف وبين التعريف المشهور عند أهل السنة. فذاك تعريف للإيمان في الشرع بمعناه الخاص، والآخر تعريف للإيمان بمعناه العام. قال رحمه الله: والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور معروفة. والمؤمن اسم الله تعالى، المؤمن هذا اللفظ من أسماء الله عز وجل. ايش معنى المؤمن الذي هو اسم من أسماء الله تعالى؟ فسر بمعنيين: إما معناه المصدق لنفسه، وإما معناه أنه من الأمن، أي يؤمن أولياءه من عذابه. الله هو المؤمن أي يؤمن أولياءه من عذابه، والمعنيان صحيحان. قال: وأمن، وأمن بقصر الألف وكسر الميم أمنا وأمانا جد الخوف، وأمن أيضا من الأمانة، وأمن غيره من التأمين. حسبه. إذا أمن في اللغة العربية في القرآن الكريم يأتي بمعنيين، يأتي أمنة هذه الفعل الثلاثي ضد الخوف، من الأمن والأمان ضد الخوف، ويأتي هذه الأمنة من الأمانة. إذا الأمنة من الأمن والأمان هذا ضد الخوف والفزع، وأمن من الأمانة المعلومة المعروفة. أما الإطلاق الأول فمنه قوله تعالى أمن بمعنى من الأمن والأمن، قوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، أمنوا أي لم يخافوا. ومنه قوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أي لم يخافوا ضد الخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ضد الخوف، لذلك قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لما كفرت بأنعم الله. إذا هذا الاستعمال الأول أمنة من الأمن ضد الخوف، والاستعمال الثاني أمنة من الأمانة. ومنه قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أمن بعضكم بعضا أمنه ائتمنه يعني وثق به طبعا. ومنه قوله تعالى قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل كما وثقت بكم على أخيه من قبل، فهو من الأمانة. وأمن غيره من التأمين، أمن على متعد فرق بين أمن وأمن، أمن هذا على وزن فعل، وأنتم تعلمون أن فعل المعاني التي تأتي لها التعدية. إذا أمن فلان فلانا هذا المصدر هو التأمين، أمنه تأمينا بمعنى أنه جعله في أمان، أمنه جعله في أمان. ومن ذلك تأمين الكافر، أمن المسلم الكافر أي جعله في أمان، قال له أنت في أمان أو جعله في أمان. الكلمة العاشرة كلمة أليم أي مؤلم، في القرآن ماذا وجدت كلمة أليم وما أكثرها، فكلها في القرآن أليم بمعنى مؤلم. وفي الغالب هذه كلمة أليم تكون وصفا للعذاب، غالبا قد تكون وصفا للعقاب ذو عقاب أليم، لكن في الغالب هي تكون وصفا للعذاب، عذاب أليم أي مؤلم. إذا فهو فعيل بمعنى فاعل، لذلك فسرناه باسم الفاعل. وللكافرين عذاب أليم مؤلم أي موجع، فبشرهم بعذاب أليم أي مؤلم أي موجع. قلت ومنه أشقلنا ذو عقاب أليم أي مؤلم أي موجع وما أكثره في القرآن الكريم. قال المؤلف ومنه تألمون، ومنه قوله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، إن تكونوا تألمون أي توجعون تتألمون، فإنهم يألمون أي يتألمون يوجعون كما تألمون. الكلمة الحادية عشرة إمام، قال لك كلمة إمام لها أربعة معاني في القرآن الكريم. المعنى الأول تأتي كلمة إمام بمعنى القدوة، الثاني بمعنى الكتاب، الثالث بمعنى الطريق، الرابع تكون جمع آم وهو التابع، الآم في اللغة العربية هو التابع. أما المعنى الأول إمام بمعنى قدوة، هذا كثير جدا هو أكثر المعاني في القرآن الكريم. ومنه قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما أي قدوتك. ومنه قوله تعالى هذا الإيمان بمعنى قدوة، قد يكون قدوة في الخير وقد يكون قدوة في الشر، قدوة يتأثر به يتبعه الناس، واضح متبوع، قدوة متبوع في الخير أو في الشر. ومنه قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ومنه قوله تعالى أئمة الكفر، أئمة الكفر قادة للكفر، ويكون في الخير. ومنه قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي قائدهم، مع قائدهم بمعنى مع. إذا هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الكتاب، ومنه قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في كتاب مبين. المعنى الثالث بمعنى الطريق، ومنه قوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما أي طريقا. وقوله تعالى وإنهما لبإمام مبين أي طريق واضح. المعنى الرابع إمام جمع آم مفرد، آم على وزن فاعل، جمع إمام على وزن فاعل أي تابع. منه قوله تعالى وجعلنا في آخر سورة الفرقان وجعلنا للمتقين إماما أي تابعين. سأل الله تعالى أن يجعلك تابعا للمتقين، وجعلنا للمتقين إماما. إذا للمتقين إماما أي للمتقين تابعين، اجعلنا تابعين للمتقين. فإمام جمع آم وآم بمعنى تابع، إذا إمام بمعنى تابعين جمع هذا المفرد آم جمع إمام أي تابعين. وجعلنا للمتقين إماما أي جعلنا للمتقين تابعين بجمع هذا. كلمة أمة ونختم بها إن شاء الله لها أربعة معاني، تليف أربعة معاني. المعنى الأول الجماعة من الناس، والمعنى الثاني الدين، والمعنى الثالث الشين الوقت، والمعنى الرابع الإمام أي القدوة. الأول المعنى الأول من الجماعة من الناس، وهذا هو الأكثر في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا جماعة، وقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير جماعة من الناس، كنتم خير أمة جماعة. المعنى الثاني الدين، ومنه قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم أي على دين، وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون بمعنى على دين. المعنى الثالث الشين، ومنه قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي إلى حين إلى زمن. ومنه قوله تعالى وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أي بعد حين بعد زمن. المعنى الرابع الإمام أي القدوة، ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة أي قدوة إماما. إذن هذا حاصل ما تعلق بها، ثم بعد ذلك تأتي كلمات أخرى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.